وهذا هو الفرق بين السنة والقرآن، حيث أن القرآن نتلوه ونتعبد بقراءته لله عز وجل، والسنة نتعبد بأحكامها لله عز وجل، غير أننا لا نتعبد بقراءة السنة في أثناء الصلاة كما نفعل بالقرآن. الشارح الذي شرح سنن أبي داود قال في هذا الحديث الذي ذكرته دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث علامة من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في عهده رجل زعم أن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن فقط، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له. لم يحدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج رجل يقول إن السنة لا قيمة لها ولا اعتماد عليها ولا حجية لها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في هذا الحديث بأنه سيخرج رجل يدعي أن الدين يؤخذ من القرآن فقط، هذا بالنسبة للنبي علم غيب، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علم لا يقع في عصره، وإنما وقع بعد عصور من عصره صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث عن شيء لم يقع في عهده ولا في العهد الذي بعد عهده، إذا هذا دليل على صدق نبوته، لأنه أخبر بغيب لم يكن موجودا في عصره ولا في عهده صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: فخرج في إقليم الهند رجل ينعت نفسه بأهل القرآن، يسمي نفسه بأهل القرآن، ويدعي أن السنة لا اعتماد عليها، ويطيل لسانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن ويرد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن الكريم فقط، وأن هذه الأحاديث هي عبارة عن أحاديث مكذوبة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الرجل في العصور المتأخرة يقول بهذا الكلام الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. فانتبه حتى تعلم أن هذا الحديث بالفعل من علامات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الرجل لينكر العمل بالسنة جمعاء في عصورنا المتأخرة. إن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، بل إن السنة هي التطبيق العملي للإسلام، فلا فهم للإسلام إلا في ضوء السنة، ولا عمل في الإسلام إلا في ضوء السنة. فما هي السنة، أو ما المراد بالسنة؟ السنة التي نتكلم عنها هي عبارة عن أقوال النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام يتكلم به المعصوم صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، وكل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يجاهد، نسميه سنة. فكلامه سنة، وفعله سنة، وإقراره للصحابة أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا من الصحابة على فعل ما أيضا سنة، وصفاته الخلقية كيفية خلقته، كان أحمر الوجه، كان ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا أيضا سنة. وصفاته الخلقية أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا سنة. فالسنة تتكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، ومن فعله صلى الله عليه وسلم، ومن تقريراته صلى الله عليه وسلم، ومن صفاته الخلقية والخلقية. كل ذلك عندنا معاشر المسلمين نسميه سنة، نسميه سنة. ففعله صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في عمله وفي فعله لا ينطق عن الهوى، بل تلقى ذلك من الوحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم بوحي من قبل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن، والحكمة السنة النبوية. وأنزل الله عليك الكتاب، أنزل الله عليه كتاب والحكمة، والمقصود بالحكمة سنته صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما قد تلقاهما صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج الدارمي في سننه بإسناد مرسل صحيح إلى قائله، من حديث حسان بن عطية رضي الله عنه قال: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالقرآن. إذن السنة هي وحي يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رب العباد. فلا يسع إنسان أن يطعن في السنة جمعاء أو جملة، أو أن يطعن في صحيحين البخاري ومسلم كما هو يحدث في أيامنا هذه. قال العلامة العباد حفظه الله: إن السنة والقرآن متلازمان كتلازم الليل والنهار، فكما أن الليل لا ينفك عن النهار، وكما أن النهار لا ينفك عن الليل، كذلك السنة مع القرآن الكريم. فمن زعم أنه لا يؤمن بالسنة فهو من باب أولى لا يؤمن بالقرآن الكريم، ومن لم يؤمن بالقرآن الكريم فقد كفر بالله تعالى العظيم. ومن زعم أن السنة تنفصل عن القرآن أو لا علاقة للسنة بالقرآن، فيقال له: أين يوجد في كتاب الله عدد الصلوات؟ أين يوجد في كتاب الله عدد الركعات؟ أين يوجد في كتاب الله تعالى كيفية الصلاة؟ أين يوجد في كتاب الله تعالى مقادير الزكاة؟ هذه الأشياء لا توجد في القرآن الكريم، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من خلال كلامه ومن خلال فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام السيوطي رحمه الله في رسالة رد بها على أصحاب هذا الفكر الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. قال السيوطي رحمه الله: ظهر رجل رافضي شيعي خبيث يزعم أن السنة لا حجة لها، وأن الدين لا يستفاد من سنته صلى الله عليه وسلم، وأن الاعتماد والمرجع على القرآن الكريم فقط. قال السيوطي رحمه الله: من أنكر كون السنة حجة وأن الدين الإسلامي كما يؤخذ من القرآن يؤخذ أيضا من السنة فهو كافر بالله تعالى العظيم، خارج عن دائرة المسلمين، محشور في الآخرة مع الكافرين. هذا حكم منكر السنة أو طاعن في السنة في أي زمان وفي أي مكان، لأن الطاعن في السنة يطعن في صدق رسالته وصدق نبوته وصدق كلامه صلى الله عليه وسلم. وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله تعالى العظيم. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم حملة هذا الدين، وهم نقلة هذا الدين إلى الأمة جمعاء، كابدوا وحاربوا وجاهدوا وفي نشره وفي تبليغه إلى الأمة جمعاء، قتلوا وقتلوا، ضحوا بأموالهم وأولادهم وذواتهم وبكل ما يملكون ونشره وفي سبيل جمع كلامه صلى الله عليه وسلم ونشره. فالطاعنون على السنة بدأوا منذ زمن بعيد بالطعن على الصحابة، كالطعن في أبي هريرة وسأتكلم عن ذلك لاحقا، وكالطعن في عمر وفي أبي بكر وفي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بدأ ذلك منذ عهد مبكر، حتى تعلم أيها العبد المسلم الذي لا يتسنى لك أن تكون جاهلا سنة، حتى وإن كان في كلامي بعض الغموض، إنما يجب على كل إنسان أن يجاهد نفسه على فهم ما أتكلم به، لأن هذا الأمر هو أخطر مما نمر به في هذه الأيام. إن صحابة رضوان الله تعالى عليهم تحملوا المشاق في جمع السنة، في كتابة حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا البخاري يروي عن جابر ابن عبد الله قال: جابر بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، يعني لم يكن جابر يعرف هذا الحديث ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث كان لدى صحابي آخر. قال جابر: فعلمت أنه بالشام. الصحابي الذي يحدث بهذا الحديث يسكن بالشام، وجابر يسكن المدينة آنذاك. قال جابر: فاشتريت ناقة وشددت الرحيل إلى الشام. قال: فمكست في رحلتي إلى الشام شهرا، شهر كامل يرحل بدابته. من أجل ماذا؟ من أجل حديث واحد يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمكست في الرحلة شهرا حتى أتيت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس صاحب هذا الحديث الذي لا يعرفه جابر ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن أنيس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمت على بابه خرج إلي وقال: أأنت جابر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: فاعتنقني جابر. قال: فاعتنقني عبد الله بن أنيس. قال جابر: فقلت له: يا ابن أنيس، بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن تموت أو أموت أنا قبل أن أسمع منك هذا الحديث، فحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. هذا الحديث الذي ذكرته الآن مكث جابر بن عبد الله شهرا حتى يسمعه من صحابي مثله. افهموا هذا الكلام جيدا وانتبهوا لهذا الكلام حتى تعلموا كيف جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كتبت حتى وصلت إلينا في كتاب البخاري وفي كتاب مسلم إلى آخر هذه الكتب التي بين أيدينا الآن. فإن العلمانيين والعقلانيين والقرآنيين والشيعة يشدون العزم على هدم هذه الأصول وعلى إسقاط هذه الكتب وعلى الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني أتكلم بطريقة مبسطة حتى يعيها جل الحاضرين من حضراتكم الآن. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عباس كما ذكر الدارمي بسند صحيح، قال ابن عباس: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لصاحبي هلم نسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي صاحبي: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إلى مثلي ومثلك؟ وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلم يهتم بالمسألة والعلم، قال: فترك، يعني ترك البحث عن رسول الله، عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهممت أنا بالبحث وبجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس وهو سليل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكان يبلغني الحديث عند الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه في وقت القائلة، يعني وقت القيلولة، في وقت الحر، الوقت الذي لا يخرج فيه أحد من بيته. قال: فأكره أن أقطع نومته فأنام على عتبة داره حتى يخرج إلى صلاته ظهرا كانت أم عصرا. قال: فتسفي الريح علي من التراب ما شاء الله، ينام على عتبة بيت الصحابي الذي سيسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والريح تجمع التراب علي وأنا نائم على عتبة ذلك الصحابي، أكره أن أقطع نومته. قال: حتى يخرج إلى صلاته فيغضب ويقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ابن عباس: أنا أحق أن آتيك، أنا أحق أن آتيك. بهذه الطريقة وبهذه الهمة العالية ندى رجال الصحابة جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل كان هذا الجمع بتهاون؟ هل كان هذا الجمع بلا استيثاق بلا توسق؟ رجل مثلا يزعم أن هذا البيت بيته، من المفترض أني سأسأله عن حجة البيت، أين الدليل على أنك تملك هذه الدار؟ فيقول: معي مبايعة من صاحب الملك الأصلي الذي يسكن هذه الدار، أو يقول: قد ورثت هذه الدار عن آبائي وعن أجدادي. إذن لديه مستندات يثبت بها صحة ملكيتي لهذه الدار أو لهذه الأرض. إذن هل كان الصحابة حينما يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتهاونون في كل من تكلم ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، كانوا يكتبونه هكذا بكل سرعة بلا تثبت بلا استيساق؟ لا، لما كانوا يتشددون في ذلك أشد التشدد. ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال: جاءت الجدة امرأة عجوز تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق، فقال الصديق: لا أعلم لك في كتاب الله ميراث. الجدة في الميراث الشرعي: لا أعلم لك في كتاب الله ميراث، ولا أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قد ورثك، يعني قد أعطاك ميراث. فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس ميراثا. فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه: هل معك من يشهد بذلك؟ فقام محمد بن مسلمة وهو صحابي أيضا قال: نعم يا أمير المؤمنين، أشهد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة في عهده السدس. فانظر يا يرعاك الله إلى تثبت الصديق، ليس ذلك شكا في المغيرات ولا طعنا فيه، وإنما تثبتا حتى لا يكتب حرفا واحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكتب حادثة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها أو لم يعمل بها. وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، كأن أسدا يجري خلفه، قال: حتى أتى علينا فقلنا له: ما الخبر؟ فقال: أتيت دار عمر رضي الله عنه وأرضاه، فطرقت الباب ثلاث طرقات، يعني ثلاث مرات يخبط الباب، فطرقت الباب ثلاث طرقات، فلما لم يؤذن لي، يعني لم يرد عليه أحد، انصرفت. قال: فخرج عمر من خلفي وقال: يا أبا موسى، إلى أين؟ قال: قلت: أنصرف. قال: ولما؟ قال: فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع، يعني ينصرف. فإذا انظر، أبو موسى يسند الكلام إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السنة. فماذا فعل عمر؟ قال عمر: والله لتقيمن على كلامك هذا بينة، أو لأفعلن وأفعلن. ائتي بشاهد يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث: إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. ائتي بشاهد على هذا الكلام الذي تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى لمجلس الأنصار: هل فيكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد الخدري: وكنت أصغر القوم. قال: فأتيت عمر فأبلغته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث. قال الحافظ ابن حجر في بعض الروايات: قال عمر لأبي موسى الأشعري: أما إني والله لم أتهمك، أنا لا أشكك في كلامك ولا أشكك في سماعك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أخشى أن يتجرأ الناس على الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى أن يكون نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا هينا، فلابد من الشدة ولابد من التثبت. قال ابن حبان رحمه الله: وعلى نفس الطريق صار علي رضوان الله تعالى على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان علي لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يستحلف من حدثه، يقسم من حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلفه على أنه قد سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان المحدث من الأمناء. فجمع الحديث لم يكن بالأمر السهل، ولم يكن بالأمر الهين، وكتابة الحديث ونقل الحديث ونسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن أمرا هينا آنذاك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فإذا تمسكت الأمة جمعاء، وإذا تمسك الأفراد بما جاء عن الله عز وجل في كتابه، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عصمت الأمة من الفتن جمعاء، عصمت الأمة من الفتن. إن الحرب على الدين الإسلامي قديمة منذ الأزل، الحرب على هذا الدين وعلى هدم وإسقاط هذا الدين والعياذ بالله قديمة منذ الأزل، لكن كلما زادت الأمة الإسلامية ضعفا وتهاتكا وتمزقا كلما ازدادت الحرب على الثوابت الإسلامية وعلى أصول المسلمين وعلى مصادر المسلمين من قبل العلمانيين والعقلانيين والقرآنيين ورافضة الخبثاء أعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما زاد العالم الإسلامي ضعفا كلما ازداد العمل من أجل إسقاط السنة جمعاء أو من أجل الطعن في صحيحي البخاري ومسلم، صح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إن أعداء الإسلام يعلمون أن الطعن في القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر المسلمين ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لكنهم يستسهلون الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه عقلية سنرد عليها حينما سأتكلم عن كيفية جمع صحيح البخاري في الجمعة الماضية القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. يأتون بشبه عقلية، ترهات خيالية لا أصل ولا خصام لها في دين الله عز وجل، ويطعنون بها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لإسقاط السنة، لأن بإسقاط السنة إسقاط لدين الله عز وجل، إسقاط لدين الله سبحانه وتعالى. فأعداء الإسلام يعلمون هذا جيدا، ولم يعني أتوسع في هذه الجزئية لأني سأتكلم عنها لاحقا حينما أتكلم عن البخاري في الجمعة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الهجمة الآن على صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري بما فيه من 7275 حديث، 7275 حديث جمعها البخاري في أصح الكتب، ما بين كلام في الاعتقاد وكلام في العبادات وكلام في الأخلاق وكلام في الزكاة، في جميع ما يتعلق بالدين الإسلامي. هم يعلمون إذا أسقطوا البخاري أسقطوا الأدلة الصحيحة التي لا أدلة في الصحة توازي ما يوجد عند البخاري في صحيحه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. إذا كان جمع السنة على هذا النحو في عهد الصحابة وبهذه الطريقة في عهد الصحابة، كيف انتقلت السنة من عهد الصحابة إلى الجيل الذي بعدهم، إلى جيل التابعين، عصر التابعين؟ لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت بقية من الصحابة، ثم جاء جيل التابعين. التابعون هم الذين رأوا الصحابة لكن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون هم من رأوا الصحابة لكن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف انتقلت السنة إلى التابعين؟ لابد أن تنتقل السنة من جيل الصحابة إلى جيل التابعين، جيل يسلم جيل حتى تصل إلينا. كيف انتقلت؟ إن الله عز وجل سخر من عباده من رجال التابعين من حمل على عاتقهم جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، بهؤلاء الرجال حفظ الدين وحفظت السنة وحفظت لنا علوم المسلمين بهؤلاء الرجال. يروى أن رجلا من التابعين جاء من بلاد الشام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء عمر رضوان الله عليه. من أجل ماذا؟ لما قدم على عمر قال له عمر: بالله ما الذي أتى بك؟ جاء راحلا من بلاد الشام إلى المدينة، قال له عمر: بالله ما الذي أتى بك؟ قال: أتيت لأتعلم حديث التحيات، حديث التشهد في الصلوات. قال أتيت لأتعلم ولأكتب حديث التشهد في الصلاة. قال عمر أبالله ما أتيت إلا من أجل ذلك؟ قال بالله ما أتيت إلا من أجل ذلك، من أجل حديث، حديث التحيات يكتبه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه حتى ابتلت لحيته، وقال والله أظن ويحسب أن الله لا يعذبك أبدا، أظن وأعتقد أن الله لا يعذبك أبدا. رجل يرحل بلاد الشام إلى مدينة رسول الله من أجل حديث التشهد، حديث التحيات، ليكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحل عامر الشعبي وهو من أئمة التابعين، وهذا الرجل كان يحفظ الحديث من مرة يسمعها، يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، مجرد أن يسمع الحديث مرة واحدة يحفظه، يحفظه، يكتب في قلبه، لا يحتاج أن يراجع من حدثه عن الحديث أو عن كلماته، يسمعه مرة يحفظ الحديث، حفظ الله عز وجل بهم الدين. يقول رحلت من الكوفة بالعراق إلى مكة لأكتب 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحل ماشيا من الكوفة بالعراق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، يقول رحلت أياما ولياليا لأكتب حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهؤلاء الرجال، بهؤلاء الأئمة العظام الحفاظ الذين حفظوا على الأمة دين الله عز وجل، بهم حفظ الدين، بهم حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب هؤلاء الرجال وصلت إلينا السنة، وصل إلينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل يسلم جيل وعصر يسلم عصرا. فمن يستطيع أن يطعن في هؤلاء العظام، أو أن يطعن في هؤلاء الحفاظ، أو أن يشكك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم يستغلون جهل الناس، يستغلون جهل الناس بهذا الكلام. سواد الأعظم من المسلمين يسمع عن كلمة السنة، الكتاب والسنة، حتى الكثير من المتعلمين من طلبة الجامعات يسمعون عن كلمة السنة، لكن ما المقصود بالسنة؟ لا يعرفون عنها شيء. نصف دين المسلمين، النصف من دين المسلمين السنة التي يحتاج إليها القرآن الكريم. الفئام العظيمة من الناس تجهل المراد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجهل كيف جمعت السنة، وتجهل كيف كتبت وكيف دونت في الكتب حتى وصلت إلينا الآن نستقي منها ديننا. فهم يستغلون هذا الجهل العظيم والجوع الرهيب الذي تعيش فيه الأمة جمعاء في هذه الأيام، ويدلسون عن المسلمين، ويطعنون في صحيح البخاري، ويطعنون في صحيح مسلم، ويطعنون في كتبة السنة، حتى نشأ جيل من المسلمين يطعن في صحيح البخاري ويطعن في صحيح مسلم. طيب هذا الأبله، هذا الجهول الجويهن الذي لا يفقه عن دينه شيء، إن سقط البخاري وإن سقط مسلم وإن سقطت السنة، من أين لنا نستقي دين الله عز وجل؟ من أين للمسلمين أن يتعلم أحكام دينه، أركان الإسلام، ثوابت الإسلام، أمور الاعتقاد؟ من أين لي ولك أن أتعرف على دينه إن ساعدت على إسقاط السنة؟ حتى تعلم أن الجهل بهذه الأساسيات، بهذه الأساسيات محنة عظيمة تعيشها الأمة الإسلامية على المستوى العام. انظر إلى الشيعة، أعداء آل بيت رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وآل البيت منهم براء، انظر إليهم كيف يدلسون على المسلمين في قنواتهم، كيف يعلنون ويجاهرون بلعن أم المؤمنين عائشة، وبلعن عمر، وبلعن أبي بكر، وبلعن الصحابة جميعا. انظر كيف يدلسون على المسلمين، يأتون بأقوال مكذوبة. أئمة آل بيت رسول الله منها براء، الصحابة منها براء، رواة السنن منها براء، ويأتون بالكتب على شاشات التلفاز ويقول هذا الكذاب الأشر هذا كتاب صحيح البخاري، من خلاله نثبت نعني أبي بكر وعمر، من خلاله نثبت نعني أم المؤمنين عائشة، ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغلا جهل الأمة بمصادرها، جهل الأمة بثوابتها، جهل الأمة بدينها، حتى خرج الكثير عن دائرة الإسلام. هذا والله المستعان. والحديث بقية نتكلم فيها عن كيفيات السنة وعن الشبهات الواردة على السنة وعن كيفيات تصنيف البخاري وعن المحنة العظيمة التي عاشها الإمام البخاري إلى أن صنف لنا هذا السفر العظيم. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا واستر أعراضنا وأمن روعاتنا، لا نخيب يا ربنا وأنت رجانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.